وصلى وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلام من طرق ذاته الكريمة. وبعد، الله أكبر من تحته من سيدنا وأيها الله من ينفعنا وأيها فعلا من أعلمنا الله ندعو إلى رسول ورنا أسمع حجة من واعنا وياتنا حجة من يوم القيامة ولا تخزنا يوم العرض عليك واجعل صغر أي يومين يوم لقائك وخير أعمالنا صلاتي منا ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا عمر بلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا السترة في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك السترة في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك السترة في الدنيا والآخرة. آمين آمين. نصلي على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. أما بعد، نحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا لنا عن تفسير سورة الأعراف. ما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء تقينا فيه كنا نقف مع قول الله سبحانه وتعالى: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. تحدثت مع حضراتكم في المحاضرة السابقة وقلت إن الله سبحانه وتعالى له سنن في خلقه لا تتبدل ولا تتغير. الله سبحانه وتعالى إذا ما أرسل نبيا إلى قرية فكفروا بهذا النبي فإن الله سبحانه وتعالى يبتليهم بالقحط والجفاف لعلهم يضرعوا إلى الله ولعل هذا يسوقهم إلى الله رب العالمين. فإذا ما أصروا على كفرهم فإن الله سبحانه وتعالى يفتح عليهم أبواب كل شيء لعلهم يدركوا نعمة الله عليهم فيكونوا من الشاكرين. إلا أن الكافر لا ينظر كما قلت إلى هذه الأمور على أنها من تقدير ومقادير الله، وإنما على أنها من جري الطبيعة وتقلبات الكون، فيقول إن آباءنا كانوا كذلك تصيبهم الضراء وتصيبهم السراء. فإذا ما نسي ربه وأسند الأمر إلى الطبيعة وإلى العادة وإلى الزمن كما يفعل البعض وكما يقول البعض، لا بد وأن تكون الثالثة كما قلت في اللقاء الماضي أن يستأصلهم الله سبحانه وتعالى بعذاب من عنده. فقال الله سبحانه وتعالى: فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. أنت كثيرا ما تجد في القرآن الكريم التعبير بقوله تعالى لا يشعرون، وكثيرا ما تجد في القرآن الكريم التعبير بقوله تعالى لا يعلمون. هل هناك فرق بين أن يقول الله سبحانه وتعالى لا يشعرون وبين أن يقول لا يعلمون؟ فرق يبحث أقول لك نترجع إلى ثاني سورة في القرآن الكريم وهي سورة البقرة، هي أكبر سورة في القرآن الكريم على الإطلاق. تجد أن الله سبحانه وتعالى يتحدث عن المنافقين كده فيقول: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن المصلحون. اسم الله، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. يبقى هنا إيه؟ لا يشعرون. هات الآية اللي بعديها. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء؟ ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون أي صفحة. طب أنا عارف نكرة زئ لي من عارف خلاص يبقى اللي فاتت لا شعرون قال اللي بعدها ايه طب ليه هنا لا شعرون ودي هنا لا يعلمون؟ فالخد بالك الأمور التي تحس صدرك بالحواس يعني الله يقول فيها لا شعرون، والأمور التي تدرك بالعقل الله يقول فيها ايه لا يعلمون. أنا عندي أشياء تحس وأشياء ايه تعقل، أشياء مادية هي تحس يبقى دي ايه اقول لا اشعر، واشياء معنوية يدركها العقل يبقى اقول دي فيها ايه لا يعلم لا يعلم. من هنا لما تجد واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض، افسدوا في الارض ده شيء ملموس ظاهر ولا مش ملموس ظاهر؟ فيقول اخر انما نحن مصلحون. الا انهم مفسدون بدل الكلام عن الافساد في الارض، الفساد في الارض بيكون بالضرب والسرقة وكذا وكذا وكذا، وهذه اشياء ايه تحس. فقال ولكن ايه لا يشعرون. ولما جار وإذا قيل لهم آمنوا، الإيمان ده شيء بتحسه ولا شيء معنوي؟ مش كده معنوي ولا تلمسه بإيدك بتشوفه وتمسكه؟ ها لا ده شيء معنوي. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس كفى شيء بتشوفه وتمسكه أبدا. قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء؟ كفى ده شيء يعلم لا يحس. فربنا يقول ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. تعال شوف هنا لماذا قال الله لا يشعرون بها؟ فقل فأخذناهم بغتة، أخذهم بإيه؟ بإيه؟ بالعذاب مش كده؟ وهم إيه؟ يبقى لازم يقول إيه؟ لأن العذاب ده شيء إيه؟ شيء إيه؟ حسي مش كده ولا إيه؟ شيء إيه؟ حسي. فلا سبب أن يقول الله سبحانه وتعالى لا إيه؟ لا يشعرون. ولذلك أنت لما تكون واحد مثلا قلت فلان احترق بيته وهو لا يعلم بخط تقول وهو لا ايه لا يشعر الله بالنعلم ربنا ملعه، فما تقولش وهو لا يعلم لان القضية مش قضية علم، بقضية ايه حيث تقول وهو ايه وهو لا يشعر وهو لا ايه وهو لا يشعر. لكن لما ايه تتكلم في قضية من القضايا تقول فلان فاته كذا وهو لا يعلم وهو لا ايه، لانها قضايا بقى فكرية وعقلية وما الى هذا. ومن هنا ناسب المقام ان يقول الله سبحانه وتعالى اخذناهم ايه بغتة وهم لا يشعرون. ودائما ربنا سبحانه وتعالى حينما ينتقل من قرية أو أمة لابد وأن يأتيها العذاب بغتة، يعني على حين غفلة، وده أشد أنواع الأخذ. وذلك وكذلك أخذ إيه ربك لما يأخذ أخذ إيه أليم شديد، فأليم شديد يكون إيه يكون بغتة. الإنسان يمكن يكون في قمة السعادة في قمة الفرح في قمة المرح في كذا في كذا في كذا في كذا، ثم يأتيه العذاب من حيث لا يحتسب، أو يأتيه العذاب من شيء يتوقع فيه الخير. إذا الله يلتمس قوم عاد قالوا هذا عارض إيه منكر، نشوف وحين يتلمسوا فيها ليه الخير الخير، فتكون النتيجة بل هي ريح إيه عقيم. أو الله عقيم تدمر كل شيء بإيه بأهل الله بأن ربها كل شيء كل شيء. فهذا المقام لابد أن يقال فيه وهم إيه وهم لا يشعرون. ربنا سبحانه وتعالى يقول يعني ما في أمة، وهذا ما قلنا إلا قوم إيه قوم يونس، الأمة التي آمنت بتمامها أمة واحدة وهي أمة أو قوم إيه يونس في الأنبياء السابقين في الأنبياء السابقين إلا قوم إيه يونس، وباقي الأمم أحاد الله أحاد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي جاء فيه صحيح يقول عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه أمة، يقول هو لا يونس، ورأيت النبي ومعه رهط جماعة مفيش أمة بعد كده، ورأيت النبي ومعه عشر، ورأيت النبي ومعه خمسة، ورأيت النبي سمعه أحد، يعني ولا واحد. ففي أمم كده سبحان الله في أمم كده، يعني ما تجد أمة آمنت بأسرها في الأنبياء السابقين إلا أمة نبي الله إيه نبي الله يونس، بقول أمم السابقة إلا أمة نبي الله إيه نبي الله يونس. وباقي الامم تكفر ولا يؤمن الا القليل. نبي الله لوط، تعرف نبي الله لوط ما امن معه الا ابنته بنتين طالع بنتين، والباقي كله كفر. حتى مرات. فنسأل الله السلامة والله أن نجاة من الكفر وحسن الخاتمة فربنا يقول طيب والله لو أنهم آمنوا لكان الإيمان خيرا لهم. فجاء قول الله تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. قال ولو أن أهل القرى أي قرية، وأهل العلم قال ولو أن أهل القرى الكافرة، لأنه الحديث عن القرى اللي كافرة الله بدليل قال آمنوا، يبقى هم في الأصل غير مؤمنين. يبقى لو أن أهل قرية كفرة وأهلكها الله أو حصل العكس أنها آمنت واتقوا، يعني آمن أهلها فآمنوا بالله كما قال أهل العلم وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره حلمه ومره، واتقوا المعاصي التي حذرها الله سبحانه وتعالى عليهم، تكون النتيجة إيه؟ لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. كل بركات بقى من السماء والأرض. قال أهل العلم بركات السماء الماء بقدر، سمعت تعبير الماء بإيه؟ بقدر. إذا بركات السماء هم يأتيك منها الإيه؟ الماء، ولكن بإيه؟ يعني بقدر، يعني بالقدر الذي ينفعك يصلح ولا يفسد. لأني ربنا قال في القرآن هذا وأنزلنا من السماء ماء بإيه؟ بقدر. حينما يغضب الله سبحانه وتعالى يديك الماء برضه، بس مش بقدر، يديك الماء ها ماء مغرقا مهلكا. هذا اللي بيحصل، ان الواحد جاي اعصاه السمك يتفتح الكل ايه الكل يهلك، اليس كذلك؟ ودي مصيبه. فنحن نحتاج الى الماء بصحيح، لكن نحتاج اليه ايه؟ بقدر. ببركات السماء ان ياتيك الماء بايه؟ ان ياتيك الماء بقدر. ولذلك الحديث في صحيح البخاري النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب عن المنبر، فقام اعرابي وقال يا رسول الله هلك الضالع والضالع والمال، فادع الله لنا ان يرسل السماء. ما تنزل الزارع والضرع، ما فيش زارع، البهائم تاكل منين؟ ما تضيع الاخرى مش كده؟ فيبقى مفيش ماء، مفيش زارع، مفيش اكل، مفيش اكل بلدين، كله رايح. فقال ادعو الله لنا ان يرسل السماء عليه. يقول راوي الحديث فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وظل يرفع يديه حتى رايت بياض ابطيه، فوالله ما كان في السماء سحابة ولو قزعة، فيش ولا حتة قبل كده، يعني ما في شيء في السماء يبشر ان يعني ها من حاجة تنزل. فإذا بنا نرى السحر بتتتابع، جاية كده والله خلاص. ما هو ألم ترى أن الله مين بقى؟ الله يسجي ها سحابة، يسجي يعني يسوقه، يبعثه للمكان، انزل هنا انزل هنا بس. فهو مؤتمن بأمر الله. وعندك حديث صحيح مسلم بين رجل يسير في فلاة إذ سمع أمرا ينادي في السحاب يا سحاب اسق زرع فلان، ربنا يحدد له اسق زرع فلان، السحب جاءت تتتابع. يقول فوالله ما برح النبي صلى الله عليه وسلم مكانه حتى نزل الماء لم ينقطع حتى الجمعة المقبلة. يقول بعدها الجمعة اللي بعديها اسبوع السماء ما اتقفلتش خلاص. فقام ويقول العبارة كده وما ضرح النبي مكانه حتى رأيت لحياته تقطر ماء، الماء بدأ ينزل من الله، لان كان سقف المسجد انت عارفينه جريد النخل، فالماء يسرح من دونه أو ينزل بدأ يتساقط حتى عمليه حتى بكلت لحياته عليه الصلاة والسلام. نتيجة الجمعة المقبلة يقول نفس الرجل يقول يا رسول الله خربت البيوت وهدمت وهلك الزرع وهلك الضرع. انت لا عايش كده ولا كده؟ ايوه صحيح. ليه؟ الماء ينزل بهذه الصورة اسبوع كامل لازم بيته تتربى مش كده ولا ايه؟ تهدمت البيوت والزرع يموت لانه قلة الماء تميت الزرع وكثرة الماء تميت الزرع بقت هي المشكلة. اذا هو عايز ماء بايه؟ الله بقدر بقدر. فادعوا الله ان يمسك. يقول شوف بعض شوف الحديث يقول لك فلو اجابه النبي الى ما قال لعاد الرجل مرة اخرى. ادعو الله ان يمسك طب بس اتقفلت السماء تاني هيبقى عايز منها ايه؟ تتفتح تاني ويرجع يتقفل ويرجع تتفتح. طب وليه؟ طب ما ادعو الله ان يمسك. لا احنا نقول حاجة احسن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم حوالينا لا علينا، اللهم على الجبال وعلى الضرب وفي الأودية. شوف بيطلب من الله ازاي سبحان الله. يعني عايز ايه؟ الماء السحب يعني كده حوالين المدينة. هو ده اللي قاله راوي الحديث الله قال فتفرقت السحب فأصبحت حول المدينة مش وسطها بقى. أنزلت الماء على الجبال العالية والضرب الجبال اللي هي المنخفضة في الأودية تقوم تنزل عليها والماء ينزل يبتدي ايه يمشي يخش المدينة ياخدوا منه بالقدر اللي هم عايزينه. شوف هو بيطلب من مين؟ شوف عمال يقول يا رب وعلى الجبال وعلى الضرب. يقول انه عارف الله يأمر فتأتام. ولذلك واحد تعبان مرة من الناس التعبانين دي سافر فلطلة عمان وبعدين جينا معاد بيقول له عايز اقول لك حاجة في شيخ بطل فلطلة كده راجل بقى الحاجة يعني انا غلطتها وزعلتني قلت له ايش؟ قال لي كان في جدك في عمان فهو قام علشان يصلي صلاة الاستسقاء فخطبوا ومتت يدعو الله سبحانه وتعالى فلقيته عمال يحدد لربنا بيقول له يا رب على الجبال وعلى مش عارف ايه وعلى نقول مثلا وخلاص. انت حمار انت اللي مش فاهم هو الراجل مش فاهم انت مش فاهم انت راجل ولا بتفهم حاجه من دي. فيقول لي قد مشترط على الله هو بقى ربنا يعرض يقسم قاله ده الواحد لما قلت له واحد ايه يا ابني وبيطلب من ابوك لا بيطلب من الله يا ابن حبيبي يطلب من الله ودي في قدرة الله لا تتعبه ولا تعجزه ولا تطلب بالكريم فتطلب منه على قدر ايه على قدر كرمه. يبقى بركات السماء ان ينزل الماء بايه بقدر ينفع ولا ايه ولا يضر ينفع ولا يضر دي تبقى بركة لان مجرد نزول الماء قد لا يكون بركة قد يكون عذاب أراده الله سبحانه وتعالى بمن نزل عليه الماء زي ما بنسمع بقى الأعاصير اللي بتتاه والسيول اللي بتدمر بلاد بأكملها زي الأمس بريطانيا في كده ربنا ياخدهم كلهم يا رب واخد بالك. فده حصل ده حصل ده حصل. فاحنا الماء بقدر الماء إذا جاء بقدر يبديه بركة يبديه بركة بركة الله. فيقول اهدي بركات الايه بركات السماء. طب وبركات الأرض؟ قال وبركات الأرض رقم واحد الزرع طالك زرع وكثرة الماشية وكثرة الولد خلاص وكثرة الايه الولد والأمن والسكر. ودي بركات الأرض ودي بركات الأرض. إذا دي بركات السماء ودي بركات الايه بركات الأرض. قال إن الأرض بالنسبة للسماء زي الرجل والايه والمرأة السماء تسقي والأرض ايه ها تطلع. بيأكدوا ان دي بركات الارض ودي بركات السماء بالقرآن برضه. قال ان نبي الله نوح قال لقومه وقل استغفروا ربكم انه كان غفارا بين ما يرسل السماء عليكم مدرارا. ادي بركة الايه السماء. طب بركة الارض وينبذكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهار. ادي بركة الارض ادي بركة الارض. اذا دي بركة السماء يبقى استغفر الله وطيعه عشان يديك البركة من فوق والبركة من ايه والبركة من تحت. البركة من فوق ادي يأتيك الماء بقدر والبركة من تحت خد زرع وخد نسل وخد ماء وخد خضرة وخد امن وخد امان وخد خد خد. ولذلك ده من كل زمان ونكرر عليكم قلنا ان ربنا سبحانه وتعالى اجل نعمتين يعطيهم للعبد نعمة الامن والشبع. خلاص فين انك تبقى راجل امن وايه وش بقى عايز ايه تاني؟ بالله عليك قول لي كده عايز ايه تاني؟ عايز ايه تاني؟ امن وش بقى اسولي عايز ايه تاني؟ عايز ايه تاني؟ ولذلك شوف سبحان الله العظيم انا كنت بقرا لاخوانكم في سوره المائده، فنبي الله موسى بيقول لبني اسرائيل ايه؟ وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء لقصر اسمع بقى لي وجعلكم ملوكا. طب من بني إسرائيل كان ملوك؟ كان ملوك وبعدين ده ما استثناش، قال إذ جعل فيكم، يبقى مش كلهم كانوا أنبياء لكن عندي ملوك وجعلكم، يبقى كلهم وهم كلهم كانوا ملوك. يوم ابن عباس يقول هذا بسم الله ما شاء الله، يوم يقول لك لما نجاهم الله من فرعون اصبح كل واحد منهم عنده قوته ويأمن على نفسه ومن كان كذلك فهو ملك. اه والله انت عايز ايه تاني؟ انت عايز ايه تاني؟ الله انت راجل عندك قوتك وامن على نفسك تبقى انت ايه؟ ولذلك بعض الناس يعبرها كده والله يقول لك الحمد لله انا ملك، الحمد لله باب مقفول عليا ما مدش ايد الحد، يبقى هو امن شبعة خلاص، يبقى هو ايه؟ يبقى هو ملك، يبقى هو ملك. ولذلك لما جاء واحد لابن مسعود بيقول له يعني انا في حاجه، انا في حاجه، قال اليس عندك شيء؟ قال عندي بيت خلاص شقتي يعني. قال وفقط؟ قال وعندي زوجة. قال وفقط؟ قال وعندي قوت يومي. قال اذهب فإنك ملك. فإذا تالي بقى قال ابن مسعود لا أخفيك وعندي خادم. وعندي ايه؟ خادم كمان. قال له يعني يعني يعني فول من الخبرات. فانت عايز ايه تاني؟ فانت عايز ايه تاني؟ فانت عايز ايه تاني؟ فسبحان الله العظيم اجل نعمتين ربنا اديهم لك تبقى امن وشبعان. ولذلك وقت ما يغضب الله لابد ان يسحب هاتين النعمتين، مستشعر غضب الله في هذا بقى، تشعر النعمتين دول كده على طول على طول. ولذلك ربنا لما من على قريش قال لي لا في قريش الى في رحله الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وايه وامنهم من خوف. خلاص لما يغلب بقى ربنا انت بقى الاثنين دول. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة، تبقى بتنعم بالأمن ويأتيها رزقها رغدا من كل مكان، بنعمة ايه بقى؟ الشبع اهي، تبقى آمنة مطمئنة بالأمن يأتيها رزقها بالايه؟ الشبع. فكفرت بأنعم الله واللي يحصل اسمع فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، يبقى سحب منهم ايه؟ الامن والثبات. وده اللي تلاقينا عايشين فيه دلوقتي. والله ده اللي تلاقينا عايشين فيه دلوقتي، عايشين فيه دلوقتي. الناس كلها بتشكي الفقر والحاجه مش لاقيه تاكل خلاص، والناس كلها ماشيه مروشه لا تنعم بامن. لا انت امن ما تلاقي الباب دندل دندل بس قوم ما انتش امن. لا انت ولا هم امنين ولا هم امنين. لما تجي الشارع مروش عايز لو عجلت كروتش عربيه فرقع بام روح مرمي في الارض يقول لك بس لا انت امن ولا هم امنين. تجيب امن منين؟ تجيب امن منين؟ اه والله كل عايز مروش خايف خايف، كل بيشكو الجوع والحاجه والفقر. ليه؟ مفيش لسه ما رضا من الله. والله والله ما في رضا من الله. فلابد ان احنا امه تعيش بين جوع وايه؟ جوع وخوف، جوع وخوف. فشوف ربنا بيقول ولو قالنا اهل القرى امنوا ايه؟ واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. ربنا يديك نعمه رغد العيش ونعمه الامن واخد بالك، وتبقى ملك كما عبر القران ايه؟ كما عبر القران الكريم ملوك. والله نصبح ملوكا ملوكا، لكن ما بيحصلش. شوف ربنا يقول ايه؟ ولكن كذبوا كده يبقى امنه؟ قال الله كذبوا ولكن كذبوا فاخذناهم، يبقى ما احنا قلنا بقى اهو السبب الاخذ ايه؟ ما قالوش فاخذناهم ظلم كده خلاص كده يعني؟ قال لا بما كانوا يكسبون. خد بالك عشان انا سمعت مره في حديث الاستنساج لشيخ كان مشهور قوي في التفسير يعني له ذكر اسماء كان بيتكلم عن نبي كسب واكتسب فقال ان كسب تاتي في الخير واكتسب تاتي في الشر وهذا بالطبع كلام غير سليم غير صحيح صحيح الناظر في القرآن الكريم ما تاخدش الحكم على الكلمة من موضع واحد ليه لانه وقف مع هذا لما جاء يفسر لها ما كسبت وعليها فاذا كان لها يبقى كسب دي خير وعليها يبقى اكتسب دي ها شر لان مش قاعدة يا ابني مستفردة كده مستدين ماذا كما قال اهل العلم اللظان يتناوبان في الخير والشر الاثنين كسب واكتسب صالحين للتعبير في الخير وصالحين للتعبير في الشر والذي يفرق في المعنى السياق السياق هو اللي يقول لك كان مراد خير ولا شر طب هنا لها مدام لها يبقى كسب دي تبقى ايه لها ما كسبت يبقى كسب دي تبقى ايه خير لكن تعالى طب ما فيش سياق تاني قال ان كسب مش خير برضه يعني شوف السياق ده قال كسب خير في سياق ده قال كسب مش خير ظهر الفساد في البر والبحر بما ما قالش كسبت يعني ما قالش كسبت يعني قال بما ايه كسب يبقى كسب هنا جت فين في الشر هي برضه ما جتش الشر اللي هي صالحه انها تيجي في الخير وصالحه انها تيجي في الايه في الشر مش كده ولا ايه يبقى ايه لذلك قال اهل العلم ان كسب واكتسب الاثنين بيتوردوا على معنى ايه معنى واحد لان اكتسب فيها شيء يعني شيء من المبالغه يعني يبقى فيه نوع من انواع الاجتهاد كده والمبالغه لكن خير شر ده ما مش هو ده بقى تفهمه من الكلمه نفسها لا ده تفهمه منين من السياق السياق يقول لك فيها ايش كان نوعنا بيها خير ولا شر ولذلك كده بما كانوا ما قالش يكتسبون قال ايه يكسبون يبقى كسب هنا جايه فين بقى جايه فين الشر من غدام يعني فاخذناهم اذا كان عملهم خير ولا عملهم اسود اذا عملهم اسود شر بما كانوا يكسبون يبقى كسب دي بمعناها يعملون وكان عملهم ايه كان عملهم شر يبقى كسب جاءت هنا واريد بها اللي هي واريد بها الشر واريد بها اللي هي الشر ربنا سبحانه وتعالى يعني يجعلنا نعجب ونستنكر نعجب ونستنكر من أناس سمعوا كل هذا اللي احنا سمعناه اللي حصل لقوم نوح واللي حصل لقوم هود واللي حصل لقوم صالح واللي حصل لقوم واللي وقعد الدهم بقى وابراهيم ولوط وها مش كده وشعيب كلهم بلغة الله مش كل حصل لقوم ليه ومع هذا هناك من يكفر ومع هذا يؤمن نفسه ده شيء عجيب ولا مش عجيب يعني مثلا اسمع حكاية واحد يمكن تقول ايه حصلت لواحد لكن لما احكي لك حكاية 50 واحد فعلوا فعلا واحدا فاصابهم شيء واحد بالله عليك يعني انت ايه اللي يأمنك بقى انك لو فعلت هذا الشيء انك لابد وان يصيبك ايه ما اصابهم اضرب لك مثال في امرأة في اوروبا كانوا كاتبين عنها كانت من العاهرات وبعدين اكتشف كل شوية يطلع لهم حالة ايدز فاكتشفوا ان العشرة اللي طلع عندهم ايدز دول كانوا من اللي بيدخلوا على هذه الايه على هذه المرأة خلاص بالله عليك ممكن يطلع واحد ويقول ايه يعني مجرب انا واحد يعمل كده ولا ايه اللي حصل لم يطرق بابها واحد طب تعد 50 أمة اتكلمنات عنهم كفروا ما تخلفت فيهم ها سنة الله فأهلكهم الله انت ايه اللي مخليك آمن كده يا اخوي انت ايه اللي مخليك آمن كده ها ولذلك شوف ربنا يقول ايه الكفرة طبعا ها ان يأتيهم من العذاب كما وصفه الله بيأتي ايه عشان يأتي بغتة أشد حلفون للغفلة للإنسان إما بليل وهو نائم وإما بضحى وهو نائم خد بالك بقى لما يجي ربنا يقول أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا البأس العذاب يعني بياتا وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون. قال دي تتعلم منها ليل الكافر ونهاره عشان ما بقاش لك النهار كده بالليل تلاقيه نايم وبالنهار تلاقيه ايه لاعب. المؤمن مسلك المؤمن كان قليلا من الليل ما يهجعون بالاسحار ان يستغفرون. يبقى ليله عامل ايه بقى؟ قائم يستغفر يصلي. ده مين؟ ده المؤمن. المؤمن ونهاره سبحان الله تمشي في منافذها وكله من رزق بيتقلب في رزق الله ولا يغفل عن ذكر الله. خلاص. لكن الكافر بقى بص كده التعبانين بيقلدوا الكفر ده بيجري يقعد يعطل وبعدين يخش عليه يقول يترمي زي الجيفة زي الجيفة. لذلك دول النبي وصفهم في حديث صحيح جيفة بالليل حمار بالنهار. والله حديث صحيح. انا كنت في خطبة هنا من النبي بغضب الله سبحانه وتعالى كل زعزرين جواب صخاب كل اسواق فاكرين بغضب الله. انا قلت فيها خطبة هنا قلنا جيفة بالليل ايه حمار بالنهار. جيفة بالليل يعني ايه؟ يعني ليله لا يذكر الله فيه ولا مرة. يبقى جيفة ولا مش جيفة؟ يبقى جيفة. يبقى جيفة حمار بالنهار رايح جاي بس عمال يعمل يسوي وليس لك بل ذكر الله ولا اي حاجة ولا له غاية ولا هدف. زي ما بتاع الشيكابيكا الضربوكا ده اللي ختمها ضاع قال جايين الدنيا لا نعرف ليه ولا عايزين ايه ولا رايحين فين. اه ده كان جيفة بالليل حمار بالنهار مش عارف حاجة على اي حاجة. الله عارف حاجة خد ضياع في ضياع كده وبيخلدوها. قال لك ده جد ختمها بمعجزة. الله يخرب بيه كلهم يا ماخر معجزة. هي دي المعجزة. راجل خربان مش عارف اي حاجة على اي حاجة وفي شوية عيال جرابيع طالعين قال يخلدوها له ويغلبوها من وراه. وفعلا هم اللي زادوا دول عارفين ايه يعني هم فعلا والله صدق يعني هو ده حالهم. بيقول الدول لا عارفين ليه ولا عايزين ايه لك رايحين فين. دي بقى احنا نقولها لهم ان شاء الله رايحين في داهيه باذن الله اعملها لهم باذن الله. فمصيبه بمصيبه. فهو الكافر كده جيفة بالليل ايه حمار بالنهار حمار بالنهار. هو ده اللي قال القران بقى. هو ده اللي قال القران بيات وهم نائمون مشخر قرير ما لا ده جنب حال لا يذكر ولا يقوم ولا عنده الكلام ده خالص ولا عنده الكلام ده خالص. خلاص ونهاره ها لاعب. قالوا طب ما يعني طب ضمهم يشوف مش بيشتغل بالنهار مش بيشتغل بالنهار ضحى وهم يلعبون. طب هو الانسان هم الضحى اللي بيلعبوا ده كانوا بيشتغلوا مش كده. اولا ايه هو الضحى؟ الضحى هو صدر النهار وسمي بهذه التسميه لان كلمه ضحى وضحى بمعنى ظهر وهو وقت ابتداء ظهور الشمس. ظهور الشمس تظهر فين؟ الضحى وقت ابتداء ظهور الشمس. فبيقول لك دول كانوا بيشتغلوا. هل لك ناخد بالك من الانسان لو عمل اي عمل وعمله هذا كان صارفا له عن ذكر الله وكان معرضا به عن الله وليس في باله الله يبقى عمل ده ما هو الا لهو ولعب. اي والله لهو ولعب. لان اللهو واللعب هو ما لا فائده من ورائه. ما لا ايه فائده ما حصلش اي فائده. يمكن حصل لك خير لكن فائده لا فائده لا. ولذلك انت عملك لو لم يرتبط بالله مش هيبقى فيه ولا منه ايه فائده. فانا بعمل وفي بالي الله فبيبقى كسبي حلال ونفقتي حلال وبعمل علشان استعف واعف مراتي واعف اولادي علشان اتصدق عشان احج عشان اعتمر عشان اساعد فقير عشان اساعد مسكين علشان ما اسرقش علشان كذا عشان كذا. كل ده زي ما القران لخص ان صلاتي ونسك ومحياي ومماتي لله رب العالمين. كده يبقى كل لله. ما كانش دين الله ما كانش فيه لله ها يبقى لهو ولا عبد. الله لهو ولا عبد حتى العمل يبقى اسمه لهو ولا عبد. بدم بعيد عن ذكر الله او يصرفك عن ذكر الله ولا عبد. ولو بنص القران ربنا لم يقل الله سبحانه وتعالى في القران الكريم في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والاصال رجال. شوف اللفظ اللي جاي لا تلهيهم. اذا اللي جاي ده هيبقى ايه اللي جاي ده هيبقى ايه له. لا تلهيهم تجارة ولا بيع. اصبح التجارة البيع اسمهم ايه له لما عملوا ايه صرفوا الانزال عن ايه ده عن ذكر الله واقام الصلاة. فعملك لو صرفك عن ذكر الله واقام الصلاة ما تقوليش العمل عبادة يا اخوي. اذا بتكلم الجربانين التعبانين الصلاة يا ابني يقول لك ما العمل عبادة. والله يخرب بيت الكفر والمشركين يا ابني. مدام صرفك عن صلاة مدام صرفك عن ذكر الله مبقاش اسمه ايه عبادة بقى اسمه ايه لهو. لا فاحمل عليه الاسم الصحيح متحكش عليه فيبقى اسمه لهو لاعب. ليله هو جيفة فيه ينام فلا يذكر الله فيه ونهاره له ولو لعب حتى ولو كان يبيع ويشتري وكذا كذا ولكنه له ولعب لأنه يصرف عن ذكر الله فلا فائدة منه. يعمل له ايه ده بقى يعمل له كرسه ولا حاجة يعمل بهايب بتاكل ايه المشكلة ايه المشكلة ايه يبقى اسمه ايه له ايه ولعب. فربنا يختار الوقتين دول انهم اكتر وقتين لغفلة الايه لغفلة الانسان يجيب عذابه وهو لا يقوم على مصيبة. والله يقوم على مصيبة يفعز ما هو بيلعب كده بالله وشغال والبنخ وكلاه كده يفجأ بايه بمصيبة. والله بمصيبة بعذاب الله. يبقى هو ده فعل وقت الايه وقت الغفلة وقت الايه الغفلة. إذا بياتا وهم نائمون او ضحا وهم ايه يلعبون. شوف ربنا يقول بقى أفأمنوا مكر الله. يعني لا خايفين يجي العذاب بالليل ولا يجي العذاب بالنهار ولا ربنا ينكر بيهم. ينكر بيهم يعني ايه يعني يأتيهم العذاب من حيث ايه لا احساس. مين اللي ادام صك الامان ده مين؟ ولذلك الانسان بيعلم يعني انسان فاجر كافر وقامي كده مطمئن عن نفسه يعني. مين اللي ادام الامان ده؟ ولذلك تلك امانيهم يعني هم عايشين في ايه في اماني كاذبة. والله في اماني كاذبة والدين ليس بالامان لكن هم ماشيين بهذه الامان. اللي ماشيين اليهود ماشيين في تحت وطئة ان هم يعني ابناء الرب. والله ابناء الرب ومن سلالة مباركة من سلالة ايه مباركة هم حاطين في دماغهم كده ومن سلالة مباركة وهي من سلالة اسحاق اللي ربنا بارك عليه ربنا قال في اسحاق كده وباركنا عليه. كان بيتكلم عن سيدنا ابراهيم في سورة الصفات وعلى اسحاق فيقول لك شوف اهو البركة في اسحاق وفي ناس فاحنا وصلنا لايه البركة. ولذلك هم عند نفسهم شعب الله المختار يقول كده شعب الله ليه المختار. طب يا ابن ربنا لما اتكلم عن ابراهيم واسحاق قال وباركنا عليه وعلى اسحاق حبي يصحيكوا لحاجة ان البركة على الاب لا تستوجب البركة في الابن. البركة عشان يحصلها الابن لا بد ان ينظر الى عمله. ولذلك في الاية دي بتزبق وبارك عليه وعلى اسحاق راح ربنا بيتكلم عن الذرية ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. عشان يقول لك البركة مش لازم تحصلك الكل بقى الكل حلو لا ده فيهم المحسن وفيهم الظلم اولاد الكلب اللي ما تخاروش عنكم. هم لو يقولوا الكلب كده كلاب ولا الكلب مش كده وده هو مش العملية ارسال واصل وخلاص. لا يا اخوي ولذلك انا قلت لعضو تشبقه تجيب اللي جاب واحد تعبان بتاع البدل الموجود دلوقتي يقول لك حفيد البدل لا بسم الله يعملها على دماغه يا ابني التلفاز انه قاعد ايه يعني تعيش يوم كل يوم بكله خرفين ثلاثة واخد بالك ومش سنة النبي ايه يعني مش يعني انت بتقضي من هذا عشان تقضي من سنة النبي خلاص بقالك الولاية. طب ما ابو لهب كان عم النبي ايه المشكلة يعني ايه من يمكن تكون زي ابو لهب ايه المشكلة يعني. ونوح ابنه كان فيه لا اله الا الله انه عمل غير صالح وفي قراءة انه عمل غير صالح فالقضية قضية ايه؟ قضية عامة الفتو من سلالة مين ولا القضية قضية سلالة قضية ابن ومش عارف ايه؟ لا كلام فاضي طبعا، كلام فاضي طبعا، والمقام في هذا طول يعني. لكن انا عايز اقول ابني سبحان الله العظيم الا انهم مكر الله هم معتمدين على ايه ما تعرفش، والنصارى حاطين في دماغهم ان هم يعني هم اللي ربنا طهرهم وضحى لهم بابنه، واخد بالك انت، والعمليه بعد ما كان بقت في ايد القشاويشه كمان، واخد بالك، هم على طول واصلين ان واحد يروح يكسر ويعربد ويجني والى اخره، ويروح يقعد قدام القسيس، يروح القسيس كاتب له صق، ولازم من شرائط هذا الدين انك انت تؤمن بما يسمى بصق الغفران، لازم يكون عندك الحته دي والا ما تنفعش تبقى غفران. يقول واحد يكتب لك يقول لك جالب يرجس يوم الحد الساعه 9 بالليل، قال لي انا زنيته وقتلته وسبقته مش عارف ايه، وانا شايف ان جرجس خلاص كده كويس، واخد بالك، والواحد يرجس حاطط الورقه في جيبه والصق ده في جيبه ويمشي بقى مطمئن تمام التمام، حاطط في دماغه من اول ما يموت، وبعدين يجي الملاك تعالى ده انت زليت وشلت، اقول له استنى الصك اهو، يقول له عادي يلا خش الجنه واللي بعده. ايه يا ابني ده ايه ده؟ إيه كل واحد عايش بأمنية وبأماني، وكل واحد عمال يمني نفسه، يا والله تلك أمانيهم. وزيك أبقى كل هاتوا برهانكم، يعني نفسي أنت قضية مش قضية أماني، قضية براهين. يعني جبت الكلام ده منين؟ سبحان الله العظيم. فاللي أمنوا نفسهم من مكر الله دول سبحان الله. هنا بقى في كلمة غدا أقف معها، أفأمنوا مكر الله؟ أولا إيه هو المكر؟ المكر هو التدبير في خطاء، خلاص، بحيث لا يعلم من تدبر له، يبقاش عارف اللي أنت بتدبره له ده، خلاص، يبقى اسمك بتعمل إيه؟ تمكر به، يبقى تدبر له من حيث لا إيه؟ لا يعلم، يبقى هو التدبير بخطاء كما قال أهله. طب المكر ده صفة حاجة حلوة ولا حاجة وحشة؟ يعني بالله عليك لما تقول فأسحق وحكة ده مكار ملاكم من بشر ولا في الذمة؟ طب إذا كنت في الذمة بتقول وهمكر الله، وينفع بعد كده بقى أنا أقول عن الله الماكر؟ أخي على الصفة دي مش بيمكر، يبقى أقول الماكر ينفع؟ فإذا كان المكر نظام فكيف يمكر الله؟ أي واحد اثنين ها، وهل يجوز لي أن أصف الله بقولي الماكر؟ مش أثنى بالفعل، يعني ربنا لما قال ويعلم الله خلاص يعلم، واصطنع على طول قلت فهو إيه؟ عليم، يسمع الله ها، سامع الله قول لك، يبقى هو ايه؟ يمكر الله، اقول هو ايه؟ مكير او ماكر، ينفع؟ لا وخلاص، لا لا وانا شو لا وخلاص، واخد بالك؟ ويبقى ايه؟ ها؟ افأمن ايه؟ مكر الله. دي جزئيتين مهمين جدا احنا ناخد بالنا منهم، الجزئية الثالثة بقى ان الامن من مكر الله عد من الكبائر، عد من الكبائر، يعني تفتح الكبائر للإمام الذهبي هتلاقي منها الأمن من مكر الله، تفتح في كتاب اسمه الزواجر على اقتراف الكبائر للحافظ بن حجر الهيتمي، جمع الكبائر وقاه وصلت 460 كبيرة، كان منها الأمن من ايه؟ من مكر الله. يعني ايه الأمن من مكر الله؟ يعني طيب وعلشان اخذ من الكبيرة دي يعني اعمل ايه يعني؟ ازاي ما بقاش امن مكر الله يعني؟ يعني امن ايه؟ خد بالك؟ مش كده صح؟ عايز تعرف؟ عايز تعرف يعني؟ يبقى ان شاء الله تعالى اديني يوم الاحد ان شاء الله وقدر الاحد القادم، على اعتبار ان شاء الله انه هيكون لنا لقاء في خطبه الجمعه المقبله ان شاء الله وقدر في مسجد ابن هذا خطبه الجمعه. الاخ ده بيسال بيقول انا باذن الله مسافر لاداء فريضه الحج، ربنا يتقبل منك يا رب بنيه التمتع، ماشي باذن الله، هل يجوز لي ان اغتسل في البيت ثم البس ملابس الاحرام وعليها العبايه على ان اصلي الركعتين ثم أمن من المطار لأنني سوف أسافر الساعة الثالثة ليلا، وهل يجوز لي أن أحمل الشنطة في يدي بها الجواز وهي مخيطة؟ طبعا كنت تعلم علم اليقين أن الإحرام من الطائرة غير متيسر، أنت تعلم هذا، الإحرام في الطائرة غير متيسر، فاللي بننصح اللي بيجي مسافرين بالطائرة انه بيحرم من بيته، بس بيعمل ايه بقى؟ هو يغتسل ويلبس ملابس الإحرام ويلبس فوقها ما شيء، وأي واحد بيسافر الطائرة بيقول له كده ويلبس فوقها ما شيء، لأنه بيكره عشان تبقى عارف النية قبل الميقات، دي قاعدة عامة كده، ده يعني أضعف يعني أخف الأخوال وطأة، النية قبل الميقات مكروه في اللي بنمعها أصلا خلاص لا يتجوزها. فبتيجي حضرتك أنا قاعد ورحت لابس ملابس الإحرام وعليها العباية اللي أنا لابسها دي وبطلع الطيارة، أنا لسه ما ناويتش، أنا ناوي؟ أنا لسه ما ناويتش، ها قاعد في الطيارة قالوا الآن الطائرة تقترب من الميقات، فروح قالع العباية وقول لبيك اللهم بعمرة متمتعا إلى الحج، يبقى أنا من وقت ما نويت بقيت إيه؟ محرم خلاص، فيبقى هو ده بقى اللي هبدأ أتحكم عليه أنا لابس مخيط ولا مش لابس، فأنا أول حاجة عملتها عملت إيه؟ قلعت العباية خلاص عرفتها دي؟ أدي واحد يقول لي البس ملابس الإحرام والبس فوق اللي أنت عايزه، أول ما أقول لك الميقات جاي روح خالع وقول لبيك اللهم بعمرة متمتعا إلى الحج. ولما تنزل المطار في السعودية ان شاء الله تعالى تصلي الركعتين اللي هم سنة الاحرام، خلاص يصلي سنة الاحرام. ويقول لي بقى انا شال شنط، يا ابني هو المحظور مش انك تشيل، المحظور انك ايه؟ انك تلبس، المحظور انك تلبس، فانت شال شنط، كلنا بنبقى رايحين بشنط يا ابني، امال يعني هنروح عاملين ايه يعني؟ لا علاقة انك شال شنطة متخياطة ولا مش متخياطة، لا علاقة لك بها، مفيش مشاكل من هذا ان شاء الله. هل يوجد صلاة شكر؟ لا مفيش حاجة اسمها صلاة شكر، الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم سجود الشكر، وسجود الشكر لا يشترط له ما يشترط للصلاة، يعني لا يشترط لطهارة ولا ستر عورة ولا استقبال قبلة، يعني لو انت غير متوضئ وغير طاهر يجوز لك سجود الشكر، سجدت اي جهة لا يشترط استقبال القبلة، ثالثا لا يشترط ساتر العورة، يعني لو انت في الصيف ونمت بيكم مثلا بشورت ولا مش عارف ايه بالله انت عارف بقى يوم الناس قوم ايه الواد نجع ساجد عشرين زبات ولا يهمك ولا تخاف خلاص، فلا يشترط لسجود السكر ما يشترط للصلاة. نعم حد احد طب انت مش سألت ايه؟ انت مش سألتني السؤال ده المحاضرة اللي فاتت حق احمد، واتكلمنا عن عمرة التنعيم وقلنا ان التنعيم ميقات للحيض وما ينفعش يتعمل منه احرام ولا عمرة تانية الا للمرأة الحائض فقط لا غير، وقلت ان النبي رخص في التنعيم كميقات لام المؤمنين عائشة، قلنا لما ذهبت علشان تعتمد وتحج داهمها الحيض فحرمت العمرة، عند الرجوع بكت فرخص لها النبي صلى الله عليه وسلم، وبكت ليه؟ أن يعود الناس بحج وعمرة وهي تعود بحج فقط، فرخص لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحرم من التنعيم، وأرسل معها أخاها عبد الرحمن، قال أهل العلم لو كان ده ينفع بالميقات كان يحرم منه عبد الرحمن الآخر وهو الآخر يعمل له إيه؟ يخطف له عمر، ده أولا ما حصلش، ده ما حصلش. فاثنين لما قعد واحد مرة جابلني وقال لا التنعيم بقى ميقات وينفع وتعلم منه ونعمل عمرة، وكنا في المدينة اما بينا داخلين بقى جايين المدينة على مكة عشان نحرم فيها بقى عشان نحرم ربيع علي ونقص مكة محرمين ونعمل عمرة، فبين يحرموا ربيع علي وترم بقول لكم ايه انا خير، قلت لهم احنا نقعد نعذب نفسنا بلبس الاحرام من ابو يوم علي لحد ما نوصل مكة، طب احنا بناخد لنا 6 ساعات، طب وهنجيب احنا نستنى ما نوصل التنعيم، والتنعيم على ابواب مكة مش مهم نخش نحن نصلي. انا لا ما ينفعش يا اولاد الذين امال نفعتوني شويه ليه؟ المهم قائد نفعتوني شويه ليه؟ نفعتوني شويه ليه؟ ما تعرف ليه ما ينفعش؟ ما تعرف ليه ما ينفعش؟ فهي ما في نص يا ابني باع النقاط اللي بقول لك لما رخص النبي لمين؟ لعائشة. فاصبح كما قال اهل التحقيق هذه رخصه وهذا ميقات الحيض. تروح انت بقى تحرم وتبين انا حرام منين؟ بالتنعيم. ربنا ينفعك بالسلامة ويبارك فيك يا اخويا. نعم. نازلين على المدينة بيمشوا من غير احرام. ليه؟ بيمشوا بقى ما فيش عمرة في المدينة. يقعد ياخد وقت ولما يجي داخل مكة بيحرم من ابو العالي. قلنا بيؤدي العمرة وبعدين بيتحلل ويعيش حياته الطبيعية لحد ما يجي يوم التروية اللي هو يوم 8. انا شرحت الكلام ده في محاضرتين. ممكن يعمل امر نفسه ومش حاجه يعني انت ممكن يعمل امر نفسه ويحصل برضه لو بيته. ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش. نعم والله ده اللي يعني دلوقتي بعث الحج الرسميه بتصفوا الناس للمدينه رفقا بالمهم مش هتفرق هتنزل فين المهم انت هتحرم منين بس المهم انت هتحرم منين. لكن هو الافضل ان انا اذهب من بلدي ان شاء الله تعالى قاصدا مكة كده مباشرة اخلص عمرتي واتمتع وعيش كما عيش. لكن هم علشان عارفين ان انت بيفضلوا انك انت هيكون ليك طواف الافاضة وطواف الوداع يقول هدئوا في مكة فبيفضلوا يودوك المدينة الاول عشان يكون محكك فيما بعد هتبقى فين في مكة فتخلص من مكة وتسافر على طول. لا بأس في هذا مش فيه في الناس. قل جميعا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأشكر لكم حسن سماعكم وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم.